الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونقلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلقك وخاتم رسلك وشفيعنا بين يديك يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه سبحانه هو الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. تبارك منزل القرآن للأرواح تأمينا، سنحفظه ليحفظنا، سنرويه ليروينا. شعاع النور في القرآن قبل الشمس يهدينا. تبارك منزل القرآن للأرواح تأمينا، سنحفظه ليحفظنا، سنرويه ليروينا. شعاع النور في القرآن قبل الشمس يهدينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، خير خلق الله وأحب الخلق إلى الله. إن الله وملائكته، ماذا يفعل الله وماذا تفعل الملائكة؟ والواو ها هنا ليست لعطف العمل على العمل، وإنما هذا عمل يختلف عن هذا. إذا قيل إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله غير صلاة الملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد خير الخلق وخاتم الرسل وحبيب الحق، قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا ومرشدنا. أسأل الله أن يحيينا على سنته، وأن يتوفنا على ملته، وأن يدخلنا الجنة في زمرته، هو ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، إننا الليلة يضمنا بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى لنعيش سويا مع القرآن الكريم، كتاب ربنا، ذلك الكتاب الذي أنزله الحق بالحق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله الحق بالحق على النبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن، نعم، القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم. القرآن مأدبة الرحمن. القرآن الذي تكلم الله فيه عنه في أول من سورة البقرة، وهي السورة الأولى بعد سورة الافتتاح. فماذا قال ربنا سبحانه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب. أنا عايزك توحد الله، نوزع سندوتشات عشان توحد الله. يا عم وحد الله. طب انا خاطب الجمعة وهبطان، انت هبطان ليه؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اما تسمع وحد الله وحد الله، ده ثلاثة اهلوية ساعة اهل ما بيجيب جون بيهدوا الدنيا، واحنا يجي 300 مش عارفين نوحد الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شوف شوف ربنا بيقول ايه، اسمع كده. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. يعني ايه؟ يعني هو ده الكتاب. ماشي، عندما نقف هذا الوقف فإن هذا الوقف يدل على أن ربنا سبحانه يقول لي ولك إذا أردت كتابا فالقرآن هو الكتاب. ذلك الكتاب هو ده، ما تدورش على غيره. طيب اسمع، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. يا سلام، برضو ربنا بيقول هو ده الكتاب اللي مفيش فيه ايه، مفيش فيه شك. ذلك الكتاب لا ريب، لا شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم، ذلك الكتاب لا شك فيه، هو ده الكتاب. احنا بنقول السنة، السنة نعم، انزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، القرآن وايه والسنة. قل انما اوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة. يبقى السنة بلفظ النبي، ولكنها وحي من عند من؟ هتوحده؟ اهو كده، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجي واحد يقول لك الحديث ده صحيح، حديث ضعيف، حديث مش عارف ايه. انما ساعة ما بنقرأ آية من القرآن في حد يقول الآية دي ضعيفة او صحيحة او الآية دي سندها ايه، ابدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، نعم. طب اسمع وبرضو واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين. القرآن فيه ايه؟ فيه هدى للمتقين. ادي آية هي كل وقف فيها يعطي معنى جميلا. ذلك الكتاب هو ده الكتاب بس، ما تدورش بعد كده. الوقف الثاني هو ده الكتاب اللي ما فيش فيه ايه؟ شك. ها؟ الوقف الثالث بين لي الكتاب ده ربنا نزله ليه؟ ها؟ لا ريب فيه، ها؟ فيه هدى للمتقين. يبقى الحكمة من نزول القرآن أن الله تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين. طيب هذا المعنى يؤكده او تؤكده آية أو آية اخرى، قال فيها ربنا سبحانه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى، هدى، هدى للناس وبينات من الايه، برضو من الهدى والفرقان. يبقى القرآن انزله الله لمهمة، تلك المهمة هي الهداية للناس، وهي التبيان والبيان للناس، هدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ليفرق الله به الحق من الباطل سبحانه وتعالى. طيب، صل معايا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب العزة سبحانه وتعالى تكلم في القرآن عن القرآن بما لا يدع لي ولك كلاما نقوله. انقل كده معايا بسرعة كده على موضع آخر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، حيث يقول ربنا سبحانه مبينا كيف أنزل هذا القرآن ولما أنزل هذا القرآن. قال الله، اسمع، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الكتب السابقة كلها نزلت على الأنبياء مرة واحدة. عندنا الزبور على سيدنا مين؟ وآتينا داود زبورا، وعندنا التوراة سيدنا موسى مش كده، والإنجيل على سيدنا عيسى. طيب، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل كتاب نزل جملة واحدة على صاحبه من أنبياء الله، ولذلك كانت تكتب تلك الكتب في الألواح كما جاء في القرآن، وألقى الايه الألواح مش يقول ايه، كانت تكتب في الألواح ولا تحفظ في الصدور. فأنزل الله كتابا يحفظ في الصدور، هو ايه بقى يا سيدي؟ القرآن الكريم. سيدنا عيسى، لو جبت كتاب قصص الأنبياء في آخر صفحة منه وهو بيوصف سيدنا محمد للحواريين وأمة سيدنا محمد، بيقول لهم تلك هي الأمة المرحومة، ها، كتبهم أو أناجيلهم في صدورهم. أناجيلهم فين؟ فين؟ في صدورهم. أناجيلهم في صدورهم. أيوة، يبقى هذه الأمة قد خصها الله بخصوصية، ألا وهي حفظ كتابها في ايه؟ في صدورها، في صدورها. تلك منحة من الله. طيب، علشان يتيسر حفظ هذا القرآن على صحابة رسول الله، لا أقول على رسول الله، لأن الذي أنزل على رسول الله هو الذي أحفظ رسول الله. النبي كان ساعة ما سيدنا جبريل يقرأ عليه، يقعد النبي يتعجل ويقرأ بسرعة بسرعة ورا سيدنا جبريل علشان يحفظ، ها؟ فربنا قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. ولا تعجل بالقرآن، انت مستعجل ليه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، علما. طيب، خشي النبي أن ينسى. جايب ايه يا عم؟ مش بصوت ما سخنين يا عم، بصوت ما سخنين يا عم، بملح حتى. صلى على سيدك، صلى على سيدك. فين؟ لسه سيدنا. صلى على سيدك كمان، ما تصلي يا عم شوية على ما اخد حاجة سخنة. الله عليك، هذا عم بقى خالص، الله يبارك لك. بس الله يبارك لك. يبقى لما تعجل النبي في المراجعة وراء سيدنا جبريل، قال له ربه سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، واسأل بس سؤال واحد، ادعي دعوة واحدة كررها يا محمد وقل رب ايه زدني علما. طيب، لما خشي النبي النسيان، خاف أن ينسى القرآن، من الذي طمأنه؟ الله سبحانه وتعالى. قال له ايه ربنا؟ ها، سنقرئك فلا تنسى. جبريل هيقرئه لك مرة، هيثبت في صدرك ما عادش هيطلع يا محمد، سنقرئك فلا تنسى. طيب اراد النبي، خلاص القرآن هينزل وهيحفظ في صدر النبي، النبي عايز تفسير القرآن، عايز يعرف معانيه ويعرف مرادات الله من الآيات، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا سيدي ها، فإذا برق الايه، فإذا خسف القمر وبرق البصر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك ها يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الآية هباها، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ها ها هات هات ها، إن علينا ها جمع فين؟ في صدر سيدنا النبي محمد، ماشي؟ إن علينا جمعه في صدرك يا محمد فلا تنسى. وإيه كمان؟ وقرآنه هنجمعه لك في صدرك يا محمد، خلاص؟ ونخليك تقرأه، فإذا ما قرأ النبي يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه وتلاوته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هات اللي فضله بقى، ثم إن علينا بيانه، هنعلمك مرادات هذه الآيات وماذا يريد الله من ايه من هذه الآيات البينات التي تنزل على قلبك يا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. خلاص، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب امال القرآن نزل مفرق ليه؟ وقرآنا فرقناه، اي نزلناه عليك مفرقا، لم ينزل جملة واحدة. الصورة اللي نزلت جملة واحدة في القرآن ها سورة الانعام، وقيل انها قد شهد نزولها 70,000 من ملائكة السماء. خلاص، طيب نزل القرآن مفرقا على النبي على مدى 23 سنة. اول ما سمع النبي من سيدنا جبريل اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلاص. طب اخر آية نزلت على سيدنا النبي في اخر 23 سنة، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. طيب نزل القرآن مفرق ومنجم، ربنا قال لتقرأه على الناس على مكث، يعني براحتك تقرأ لهم براحتك وبراحتهم، علشان يسهل حفظ القرآن على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا تنزيلا. طيب القرآن ده نزل ازاي ونزل لايه؟ الآية اللي قبل دي بتقول يا سيدي ها، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. الله يفتح عليكم. بالحق انزل الله القرآن، وبالحق نزل القرآن، يبقى الذي انزل القرآن بحق هو الله، ليس القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليس اساطير الاولين كما قال الكافرون والعياذ بالله، وانما هو كلام الله الحق، انزله الله على نبيه بالحق، وانزله ليحق به الايه الحق. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وما ارسلناك الا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا. خلاص، اللي بعدها بقى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيله. قل، شوف العزة بقى، قل امنوا به او لا تؤمنوا. ربنا ما بيتحيلش على حد، ما بيشحتش حد، اللي عايز يؤمن يؤمن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفل واحد حر. يا سلام. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم ها ده من دول أحبار الأحبار مش كده ليه والرهبان الذين أوتوا العلم قبل القرآن إذا يتلى عليهم يخرون سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا خشوعا. طب كم من والله يا أخي توحد الله وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على النبي شوف الآيات الآيتين اللي بعدها الآيتين اللي بعدها اللي بعد الكلام عن القرآن. القرآن ده كلام مين؟ كلام الرحمن الذي نزل او الذي علمه القرآن مش كده؟ يوم ربنا يقول لك ايه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. اسمع يا سيدي وخلي بالك واحد الله امره وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. امر الله بالحمد ثم لبى سبحانه وتعالى قبل ان نلبي نحن ها وقل الحمد لله وقل الحمد لله قبل ان نلبي الحمد نحن حمد الله ذاته بذاته. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا سلام. ولم يجعل له عوجا قيما. كلام قيم. كلام له قيمة. مش كده ولا ايه? ايوة له قيمة. كلام قيم. كلام غالي. لانه كلام من? انت بتقول الله انت مكسوف. كلام من? كلام الله. انه كلام الله. وكلام الله صفة الله. سبحانه وتعالى. وصفة الله العلو. فكلام الله عال غال. اسمع. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. البينة من بقى من هو البينة? من ما تكمل يا عم كده ها? رسول من الله. يا سلام. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. قيمة. فيها كتب قيمة. يبقى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فيها كتب ايه? قيمة. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد. طيب يبقى القرآن نزل ليبشر وينذر. نعم. طب اتنقل معايا كمان نقلة كده. بس وانت بتنقل واحد الله. اسمع يا سيدي. الله نزل احسن الحديث. نعم يا سيدي والله احسن حديث. احسن حديث. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هنقف عند يخشون ربهم ديا على مسمع كلمة التوحيد. القرآن يا سادة حينما انزله الله انزله كلاما جميلا. ها? لان الجمال كل الجمال ها الجمال لان الجمال كل الجمال عطاء الرب سبحانه وتعالى، لأن الله جميل. مش إنما قال كده، إن الله جميل يحب الجمال. طيب أنزل كلاما جميلا، الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث، أجمل الحديث، أطيب الحديث، كتابا كتابا متشابها متشابها مثانية. يعني ايه مثانية؟ يعني ايه مثاني؟ ها يعني ايه مثاني؟ يعني فيه وعد ووعيد، بيقول الجنة وبيقول النار، بيقول الدنيا وبيقول الاخر، خلاص. ها هذا معنى مثاني، اي ان القرآن يجمع بين الشيء وايه وضده، يكلمك عن دنياك ويكلمك عن اخراك، يكلمك عن الجنة، يكلمك عن النار، يكلمك عن العمل من اجل دنياك، يكلمك عن العمل من اجل اخرتك، يكلمك عن الاخلاص، يكلمك عن الرياء، يكلمك عن هذا وذاك. هذا معنى مثاني. وقيل مثاني اي فواصل، يعني كلام كده منظوم نظم جميل، لانه كلام الله ليس بالشعر وليس بالنس. اما هو ايه له شعر؟ احنا الكلام عندنا اما شعر واما نس. طب انت بتقول القرآن له شعر وله نس، اما هو ايه؟ هو قرآن، هو قرآن، اسمه قرآن. وحد الله، وحد الواحدة اياه، اسمه قرآن، له شعر، خلاص. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ان هو الا ذكر، ذكر، نعم، وقرآن مبين. ها مهمته ايه؟ لينذر من كان حيا. يبقى القرآن نزل علشان ينذر الاحياء، ينذر الاحياء، لينذر من كان حيا. طيب يا سيدي، ها يبقى عرفنا يعني ايه مثاني. ايوه عرفنا يعني ايه مثاني، فيه وعد ووعيد وفيه ترغيب وترهيب، وانه فواصل. تقرا كده، ها، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. شوف النظم الجميل، ها، هذا معنى من معاني الايه المثاني، انه قد نظم نظما جميلا في فواصل جميله كده تقف عليها ومعاني طيبه. طيب يا سيدي، هذا القرآن المثاني، اسمع معايا، نضرب مثال كده بس، سمعني كلمة التوحيد وصلي على سيدنا محمد حبيب الحميد المجيد صلى الله عليه وسلم. شوف القرآن بيقول ايه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أدي آية. طب هات آية تانية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله، انت هتحيرنا بقى، هو لما بيذكر الله هتطمئن القلوب ولا هتوجل القلوب؟ ما توحد علام الغيوب، بتطمئن القلوب ولا بتوجل القلوب؟ قال لك ان الله قد فصل هذا الامر في الاية التي معنا. ربنا قال ايه؟ مثانية، ها، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. ساعة المؤمن الحق ما يسمع القرآن قلبه بيخشع، عينه تدمع، قلبه يخشع وعينه تدمع وجلده يقشعر. شان ايه؟ فاذا مقشعر جلده بذكر الله، فانه حينما يسمع ايات العذاب تتلى يخشع ويخضع ويبكي ويقشعر. فاذا ما سمع ايات الرحمات وتنزلها وآيات الجنات وما فيها من خيرات، فإنه ايه؟ يبقى يسمع آيات العذاب فيخشع ويخضع ويقشعر، ها، ويخاف ويسمع آيات النعيم والعطاءات والنفحات والرحمات فيهدأ ويطمئن. إذن المؤمن الحق هو الذي إذا سمع القرآن يتلى يخشع للقرآن ويقشعر جلده بالقرآن، فإذا ما سمع القرآن أيضا يتلى فيه من الطمأنينة ما فيه، يطمئن قلبه بذكر الله، يسمع النار يخاف ويترعش، يسمع الجنة يهدأ ويطمئن، وهكذا الحال. هات الآية معايا بقى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى خبر أبيض. إلى إيه يا عم؟ إلى ذكر الله، إلى ذكر الله. يبقى بيسمع يقشعر وجلده يخش في بعضه يكرمش من الخوف من الله، وساعة ما يدخل بقى فئات الرحمة والعطاء والجنة والوصف الجميل ده يبدأ قلبه يطمئن وجلده تاني يرجع ايه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، تقشعر ثم ايه تلين، تقشعر ثم تلين، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا بالقرآن واهدنا للقرآن، امين يا رب العالمين امين. طيب طيب يا سيدي لسه بايه؟ صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجدع شيخ يخلع انت معايا. والله انا مبسوط قوي انك صلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا القران، هذا القران الذي نتكلم عنه، انا من ساعتها عمال ايه بتدخلنا الايه وايه بتدخلنا الايه وهكذا، من القران الى القران، ها من القران الى القران. وخير ما يقال في القرآن هو القرآن نفسه. عايز تكلم في القرآن اتكلم في القرآن بالايه؟ بالقرآن، بالقرآن. طيب يا سيدي بعد كده هنتقل بحضرتك الى نقطة مهمة قوي من خلال الآية بتاعت تقشعر جلودهم، ونرجع نقول ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. إذن القرآن ده بيعلمنا الإحساس، الإحساس. بص ده واحد خبطه فنجان بني ولا كوباية شاي في الخمسينة ومولع سيجارة وحاطط رجل على رجل وقاعد يسمع، تسمع إيه يا شيخنا؟ بيسمع القرآن، ها؟ وهو والله ما عنده فكرة عن حاجة خالص. الشيخ بيبقى قاعد يقرأ وبيتكلم عن فرعون عليه اللعنة، فرعون، فرعون لما تكبر وقال أنا ربكم الأعلى، مش كده؟ فالزبون نايم أو قاعد يشد في السيجارة أو في الشيشة، ما هوش هنا، مش حاسس بكلام ربنا، مش عايش كلام ربنا. المهم هو خد له نفس تمام وخبط له شفطة شاي أو شفطة بنة وبتاع، ولقى الشيخ بيقول إيه عن فرعون، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. يقول لك يا سلام يا شيخنا، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى فرعون، ها؟ الثاني قاعد بقى حاطط وقاعد يسمع نايم، نايم ما عندوش احساس بالقران خالص، نايم بيشد. صحي لقى الشيخ بيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. قال له يزيدك ربنا يا شيخ، مش مقضيه 70 ذراع، عايز يولع في الشيخ، ها؟ يزيدك ربنا يا مولانا. يزيده ايه بس يعني؟ هيربطه في سلسلة قد ايه؟ لا احنا عايزين الاحساس، الاحساس بالقرآن يا سيادنا. القرآن ده كلام جميل، كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الجميل جميل، كلام الله سبحانه وتعالى أحسن الحديث. طيب لما أقعد أسمع القرآن لازم اعيشه، اعيش معانيه، اعيش اللي انا بقرأه. القرآن تأثرت به جميع المخلوقات، تأثرت به جميع المخلوقات. نعم والله. هقول لسيادتك حاجة، ربنا بيقول في الآية اللي كلنا حافظينها، ها، في آخر سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، كمل يا عمي، لرأيته خاشعا. يا سلام يا سلام، الجبال تخشع للقرآن. نعم، تخشع الجبال للقرآن، وتخشع الجبال بالقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، خاشعا متصدعا من خشية. نعم، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكرون. يبقى القرآن تتأثر به الجبال. واحد يقول لك جبال ايه يا عم الشيخ؟ الجبل الأشم الحجر ده هو، ها، يخشع للقرآن. حجر ايه يا سيدنا؟ ما سمعنا الصلاة على سيدنا النبي. ده سيدنا النبي بيقول لنا، ها، حديث في صحيح البخاري، بيقول ايه النبي؟ شوف الحجر اهو، ها، ان حجرا كان في طريقي الى حراء قبل البعثة. النبي كان بيروح غار حراء يقعد يتحنث، يتعبد، ها، فيه، يتفكر فيه، في هذا الملكوت. فهو رايح الغار وراجع من الغار بيحكي لنا قصة حجر سيدنا النبي قبل ما ينزل عليه القرآن، وحد يعرف انه نبي. ان حجرا كان في طريقي الى حراء قبل البعثة، ما مررت عليه يوما الا قال لي السلام عليك يا رسول الله. حجر، ها، حجر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ايه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. ربنا لما اتكلم عن اليهود، عن بني اسرائيل، قال ايه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد خشية. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. ماشي، ما توحد الله، سيبوا العيال، ما حدش ينشغل بالعيال، سيب العيال، سيب العيال وخليك انت راجل، صلى على سيدنا النبي. ها، اسمع يا عم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة او اشد قسوة. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. انا عايز حضرتك تكمل لي بقى. ها، وان منها لما، لما ايه؟ لما يهبط من خشية الله. يبقى في حجارة بتندك، جبال اندكت من خشية الله. ايوه يا عم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وان منها لما يهبط، يهبط، يهبط من ماذا؟ وان منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. سبحان الله العظيم. اذا الحجارة تتأثر بالقرآن. نعم، وتخشى ربها سبحان الله وتعالى. نعم والله. طيب، انا بتكلم عن الاحساس، احساسنا بالقرآن، مش بصوت الشيخ وحنجرة الشيخ، لا، التأثر بالقرآن، بجمال القرآن ذاته. اسمعني كلمة التوحيد، اثبتنا بالقرآن، تأثر الحجارة بالقرآن. طيب، الحيوانات، الحيوانات، عايز تقول ايه يا شيخنا؟ عايز تقول الحيوانات بتتأثر لسماع القرآن؟ يعني ممكن اعزك الله حمار يسمع القرآن يتأثر؟ ها، او حصان او جمل او اي بهيمة؟ طب ما تيجي تسمع كده وتسمعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف الحيوانات بتتأثر ولا ما بتتأثرش، ها بتتأثر ولا ما بتتأثرش بالقرآن الكريم. ها سيدنا ابو موسى الاشعري ولا مين اللي الحصان بتاعه، ها اللي الحصان بتاعه سيدنا اسيد، الله يبارك فيه، سيدنا اسيد بن حضير، حكى للنبي حكاية عجيبة قوي، عايز تسمعها؟ وحد الله وصلي على رسول الله. ايه الحكاية؟ بيقول له رسول الله انا لسه امبارح قاعد اقرأ القرآن وابني في حجري او جنب مني وانا قاعد بقرأ القرآن، والفرس بتاعنا مربوط جنب مننا كده، ها شوية لقيت ايه، لقيت الفرس بيصهر يعني عمال يصرخ ويضرب برجليه في الارض، حتى خشيت على ولدي، حتى خشيت على ولدي، خفت على ورا الفرس يدهوسه فشلته ونقلته، ثم نظرت فاذا هالة من نور تعم البيت، لقيت فيه نجفة كده، ها بس مش نجفة ميدن شاين، ها ولا ميدن ايجيبت خلاص ولا ميدن ايطاليا ولا الكلام ده، امال النجفة كان مكتوب عليها ايه؟ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، نور الهي، لقيت هالة من النور على البيت. ايه ده يا رسول الله؟ قال النبي تلك هي الملائكة تنزلت لسماع القرآن. يبقى ساعة ما قرأ الملائكة نزلت والفرس اتأثر بالقرآن وبنزول الايه الملائكة. انت عارف سيدنا النبي قال ايه سيدنا اسيد بن حضير؟ قال له ولو انك ظللت تقرأ حتى طلوع النهار لنظر الناس اليها جميعا. كان كل الناس شافوا النور اللي انت شفته اللي هو الملائكة، ها نور الملائكة. طيب يا سيدي بعد كده الجن اتأثروا بالقرآن ولا ما تأثروش؟ ها الجن يتأثروا وانت قاعد تشرب سيجارة والقرآن بيقرأ مولع سيجارة؟ يا عم السيجارة حتى بعيد عن القرآن حرام، ها حرام والله. ومعانا الشيخ هون كان مش حرام يقول، ها حرام يا سيدنا، حرام والله، السيجارة حرام والشيشة حرام، حتى لو كانت بتكركر بمية بس من غير نار، ها مش ببنج ولا بحشيش ولا ابدا ابدا. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، في سرطان رئة، في سرطان مش عارف ايه والحنجرة وغيره وغيره، كل هذا بسبب التدخين. اذا هو تهلكة والله قد نهاك، نهاك ان تهلك نفسك. قال الله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وقال الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا واحسنوا خلاص. وسيدنا النبي بيقول ان الله تعالى كره لامتي قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. اللي يقول لي ما هيش اضاعة مال هحط صوابعي في عينيه، ها لانه يبقى بيضحك على نفسه، واخد بالك؟ اضاعة مال، اضاعة مال عيالك اللي انت هتسأل عنهم، ان الله سائل كل راع عما استرعاه يوم القيامة. خلاص ما تقعدش تحشش وتدخن والقرآن بيقرأ، ده الجن سمعوا القرآن عملوا ايه؟ طب ما نجيب القرآن نشوفه قال لنا ايه. لما النبي قعد في وادي نخلة يقرأ القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ربك قال يسمعون القرآن ولا يستمعون القرآن؟ يا عم رد علي في عرض النبي، يستمعون، هو في فرق بين يسمعون ويستمعون؟ ايوه فرق كبير. في ناس الوقت قاعدة بتسمع او قاعد وخلاص الميكروفون عالي مخليه بيسمع، وفي ناس قاعدة بتستمع. يعني ايه بيستمع؟ يعني مركز معايا وفاهم كل حرف انا بقوله. صليت على سيدك النبي. طب الجن لما راحوا للنبي سمعوا ولا استمعوا؟ يعني ايه استمعوا؟ ده قعدوا ربعوا ودودانهم للنبي وعايزين يسمعوا. خلاص؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا من اللي علم الجن أنصته دي؟ ما ربنا قال في القرآن فإذا قرأ القرآن وإذا قرأ القرآن وإيه فاستمعوا إليه وإيه. طب مين اللي علم الجن إنهم يقولوا البعض هم كانوا لسه أول مرة في حياتهم بيسمعوا القرآن؟ ها فلما حضروه قالوا إيه أنصتوا. اسمع أجاعد أنصت، ادي ودنك لسيدنا النبي. ما هو اللي بيقرأ مين؟ هوان اللي بقرأ؟ ها هوان اللي بقرأ؟ ده احنا بنسمع ورا شيخنا بنبقى مش عايزينه يركع. هي في ناس مش عايزاه يصلي اصلا، انا بتكلم عن ناس اللي بتحب القرآن. الشيخ بيقرأ مش عايزينه يركع، عايزينه يطول، عايزينه يطول. سيدنا النبي صلى بالمسلمين العشاء في اول ركعة بسورة البقرة وسورة النساء وسورة ايه آل عمران وسورة النساء لغاية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركع. ها وفي رواية أخذته شرقة النبي شرق ما قدرش يكمل أم راكع. انت عارف دول قد ايه؟ يقرب على خمسة أجزاء من القرآن، أربع أجزاء وشوية في ركعة واحدة. أيوة في ركعة واحدة. ما هو مين اللي بيقرأ يا عم؟ ده سيدنا النبي محمد. فالجن ساعة ما اسمح انصتوا. فلما حضروه قالوا انصتوا. فلما قضي، لما النبي خلص ما ناموش على كده بقى، ما قالكش يلا الشيخ صدق اهو قوم بقى نخبط لنا ربع معسل ولا بتاع ولا نشوف لنا حجرين مانجو ولا بانجو. ربنا يا رب يردنا اليه مردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين. ابدا. اما لما النبي خلص عملوا ايه؟ ده بقوا رسل، بقوا رسل لاقوامهم. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم. اسمع يا قومنا أجيبوا داعي الله. راحوا لأقوامهم لقبائل الجن قالوا لهم احنا سمعنا كلام حلو قوي نزل بعد موسى عليه السلام واللي أراه علينا سيدنا محمد، وعايزينكم كلكم تؤمنوا بهذا الكلام وتتبعوا داعي الله. داعي الله هنا مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به الى اخر الايات الكريم. طيب وفي سورة الجن قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فايه فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. سمعنا قرآن عجب عجب عجب. ها والله من العجب انك تسمع الكلام ده ما توحدش الله. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. خلاص يا عمي هذا الجن اهو لما سمعوا القرآن تأثروا بالقرآن وآمنوا برب القرآن سبحانه وتعالى. طيب أقول لك حاجة بقى نختم بها إن شاء الله. ما هو للعشاء هو فاضل دقيقتين. هنا عايز نشتغل كل الشغل، ساعة ما نقعد على الطبلية عايز نصوم. هم المشايخ كده. تلك اذا قسمة ضيزة. انا عنده شيخ هنا بس هو شيخ هناك على الطبلية. ربنا يسلم حبيبنا عم الشيخ محمد مدير ادارة اوقاف كفر ساعه ومدلعنا بقى بندلع عليه معلش. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. هنختم بايه يا سيدنا؟ احنا قلنا الحجاره اتاثرت بالقران ايوه اضطهدت من خشيه الله. طيب القران اللي قال كده الجن تاثر اي والله الحصان قعد ايه سبحان الله تاثر. طيب وايه كمان يا عمي؟ وايه كمان؟ الكفار، الكفار الايه؟ الكفار، كفار اللي ما امنوش بالقرآن اتأثروا به. اي والله. طب في دليل؟ ده في ادلة كثيرة، اسمع منها لغاية الاداة، اسمع منها لغاية الاداة. اول دليل، اول دليل، الوليد بن المغيرة حينما سمع النبي يقرأ، بيقرأ ايه النبي؟ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. الرجل سمع الآية دي من سيدنا النبي محمد، قام رايح للمشركين قال لهم ايه؟ قال لهم انت عارف؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايه سيدي؟ قال لهم ايه؟ ها؟ والله اني قد سمعت كلاما من محمد، ان له لحلاوة وان عليه لصلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه ليعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول البشر. ده مش كلام بشر، لا ده كلام رب. قالوا له يخرب بيتك، اوعى حد يسمعك بدون الكلام ده. قال له اصابعت، اصابعت انت، انت انت هتخيف هتسمع كلام محمد؟ الحق بقى بسرعه كده والف لنا فنان هقولها للناس، لحسن اللي سمعوا كلامك وانت راجل من الوجهاء هيروحوا يأسلموا ويروحوا ورا محمد. قعد فكر شوية كده وقال لهم اه ده الكلام ده سحر، ده محمد ده ساحر. ها؟ ده محمد ساحر. امر ربنا قايلها في القرآن، انه فكر فيه وقدر. طب هاتها كده من الاول. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. ليه يا رب؟ صعودا لا جبل في جهنم. ربنا يقول اطلعه الاخر وانزله في قعر جهنم، واطلعه تاني وانزله في قعر جهنم، هو ده عذاب. ليه؟ قال الله انه فكر وايه؟ وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر اتلفت حواليه، ثم عبس وبكر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا ايه؟ سحر يؤثر. ها؟ بعد ما قال فيه اللي قالوا سمعوا وتأثروا وتلذذوا. طيب يا سيدي، كانوا المشركين بيروحوا لما النبي يقرأ عند الكعبة قبل الهجرة، النبي يروح بالليل بقى لما يناموا ويقعد عند الكعبة كده يصلي ركعتين ويقرأ القرآن بقى كده ويدندن صلاة سلم. ها؟ يدندن. اوعى تقول لي واحد يجي بعد ما يقول يا عم الشيخ ما ينفعش تقول النبي يدندن. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدندن. ها؟ صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي إلى سيدنا رسول الله فقال يا رسول الله والله إني لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. قال النبي فماذا تقول أنت؟ قال لا أحسن إلا أن أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي حولهما أنا ومعاذ ندندن. صلى الله عليه وسلم. دي واحدة خلاص. حولهما انا ومعاذ ايه؟ ندندن. فكانوا يروحوا بالليل يداروا من بعض ويقعدوا يسمعوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي يا سيدي؟ طيب اخر حديث بقى عشان امشي صلاح يوم يأذن. ها؟ قام النبي يقرأ سورة النجم. عارف سورة النجم؟ والنجم اذا هوى. وقف النبي ذات ليلة يقرأها عند الكعبة فاجتمع المشركون من كل مكان حول الكعبة خلاص حتى ملأوا المكان حول رسول الله. وظل النبي يقرأ وهم يستمعون إلى النبي حتى وصل النبي إلى قول الله فاسجدوا لله واعبدوا وإذا بالمشركين جميعا يسجدون مع رسول الله. الحديث في صحيح البخاري لو عايز تراجعه ماشي. يبقى تأثروا ولا ما تأثروش؟ سجدوا وراء النبي حينما قرأ فاجدوا لله واعبدوا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن يحب القرآن، وأن يجعلنا ممن يحبه نبي القرآن ويحبه رب القرآن. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن تحفظنا منه ما نسينا، وأن تجعلنا من العالمين العاملين بكتابك وسنة نبيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.